وطالب الجامعة والمرأة في بيتها وغيرهم كما هو مفتوح لطلاب العلم بين يدي شيوخهم. أما مميزات الدراسة: أولا قصر مدة البرنامج وهي سنتان، ثانيا توقيت مناسب للدروس، ثالثا الدروس قصيرة المدة نحو 30 دقيقة، رابعا يحصل الطالب على شهادة في تحصيل أساسيات العلوم الشرعية، خامسا تخريج طالب قادر على البحث العلمي والكتابة، سادسا تمنح بعض الإجازات في الكتب والمتون التي سيقع تدريسها، سابعا ستقام دورات ومحاضرات إضافية في محاور مختلفة، ثامنا ستخصص جوائز قيمة للمتفوقين إثر كل مرحلة دراسية، وأخيرا تاسعا ستقام مسابقات دورية للطلبة مع جوائز قيمة بإذن الله. أما الإجابة على أغلب الأسئلة المطروحة: أول سؤال، هل المعهد يتبع وزارة، مؤسسة، جمعية، وأين مقره؟ هذا المعهد افتراضي على الإنترنت، لا يتبع أي وزارة أو مؤسسة أو جمعية، وليس له مقر، والدراسة فيه عن بعد عبر الإنترنت فقط. ما هي قيمة الشهادة وهل هو معترف بها رسميا؟ الشهادة ليست رسمية ولكنها رمزية تحفيزية، قد تصلح إضافة إلى غيرها من الشهائد لتدريس مبادئ العلوم الشرعية في الجمعيات والمراكز الإسلامية وفي المعاهد الافتراضية. ما هو معلوم التدريس والدراسة في المعهد؟ الدراسة مجانية وكذلك التسجيل. هل توقيت البث المباشر ثابت أو متغير؟ توقيت البث المباشر يتغير مرتين تقريبا في كل مرحلة وسيكون دائما مناسبا لأغلب الطلبة. هل الدروس مرئية صوتية أو مكتوبة؟ الدروس صوتية وسيتم تفريغها بإذن الله حسب اجتهاد الطلبة. كيف نسجل الحضور أثناء الدرس؟ بإذن الله سيظهر رابط للاستمارة الذي يكتب فيها الطالب اسمه الثلاثي، وينبغي أن يكون اسمه الحقيقي الذي سيظهر لاحقا في الشهادة، وكذلك يكتب رقم هاتفه. ماذا لو سجل الطالب حضوره ولم يستمع إلى الدرس؟ هذه مسألة أخلاقية وهذه أمانة سيسأل عنها يوم القيامة. نحن في المملكة المغربية يتزامن وقت البث المباشر مع أذان وصلاة العشاء، كيف يتم المشاركة بالنسبة لنا؟ بالنسبة للطلبة المسجلين من بلدان يتوافق توقيت البث المباشر للدروس بتوقيت صلاة المغرب أو العشاء فيها كالمملكة المغربية مثلا، يمكنهم سماع التسجيلات التي ستتوفر مباشرة إثر انتهاء الدرس وتسجيل ذلك في نفس اليوم عبر استمارة خاصة بهم. أوقات البث غير مناسبة لي، ما هو الحل؟ ممكن متابعة التسجيلات والاستفادة من كل البرامج، ولكن لا يمكن الحصول على الشهادة أو الأسانيد أو المشاركة في المسابقات. عندي النت ضعيف جدا وينقطع ولا أستطيع متابعة البث المباشر، هل يمكنني تنزيل الصوتيات على الهاتف أو الحاسوب وسماعها بدون اتصال بالنت، وكيف يتم تسجيل حضوري؟ نعم، ولكن يكون ذلك في نفس يوم بث الدرس ويتم تسجيل الحضور في استمارة خاصة. كيف تجرى الاختبارات؟ هل في مقر جمعيات أخرى أم على الإنترنت؟ الاختبارات بإذن الله ستكون على الإنترنت فقط، وتكون على شكل إجابة على خيارات متعددة وملء الفراغات في أوقات معينة. على أي تطبيق يكون البث المباشر؟ البث المباشر سيكون بإذن الله عبر تطبيق ميكسلر أو موقع ميكسلر، والرابط موجود في الصفحة. هل عندكم مجموعات خاصة بالطلاب على الفيسبوك أو الواتساب؟ حاليا لا، ولكن سيكون ذلك بإذن الله في المستقبل. كيف تصلني أخبار ومنشورات المعهد؟ أخبار ومنشورات المعهد موجودة على صفحة المعهد على الفيسبوك، وكذلك على قناة المعهد على التليجرام. وهنا ملاحظة أنه يجب على كل الطلبة متابعة والاطلاع على كل منشورات صفحة الفيسبوك وكل أو كل منشورات قناة التليجرام. ما هي منهجية تدريس أحكام التجويد والتحفيظ؟ هذه المنهجية سيوضحها بإذن الله مدرس القرآن الكريم الشيخ هيثم جانا. ما هي الرواية المعتمدة في تدريس مادة القرآن؟ وماذا إذا كانت مختلفة عن الرواية التي درستها من قبل؟ بالنسبة لهذا البرنامج، الرواية المعتمدة هي رواية قالون عن نافع. هل سيكون عندنا مدرسة خاصة بالنساء لمادة القرآن الكريم؟ حاليا عند التسميع فقط في فترة الاختبارات. هل ستخصصون لنا من يتابعنا أسبوعيا في تحفيظ القرآن وتصحيح أحكام التلاوة؟ حاليا لا يمكن ذلك. كيف سيكون الاختبار في مادة القرآن؟ سيكون اختبار نظري كباقي المواد، واختبار شفوي عبر غرفة صوتية سننشر تفاصيلها لاحقا. ما هي منهجية تدريس الفقه؟ سيوضحها مدرس مادة الفقه الشيخ جهاد النايلي بإذن الله. ما هي العقيدة التي ستدرس؟ العقيدة التي ستدرس هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. هل سيقدم المعهد دورات مكملة للبرنامج في علم المواريث مثلا؟ وهل الحضور فيها إلزامي للحصول على الشهادة؟ نعم بإذن الله، ستقام مجالس سماع ومحاضرات ودورات في مواضيع مختلفة بإذن الله، وحضورها ليس من شروط الحصول على الشهادة. هذه أغلب الأسئلة، نتمنى أننا وفقنا في الإجابة عنها، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.